بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون معنا على الموقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر شوال من العام 28 بعد 400,000 الهجرة، في درسنا الثاني من شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم رحمه الله. أيها الأحبة، كما قلت لكم وسأكرر هذه المقولة حتى ترسخ في الأذهان، أنه يصح أن يسمى هذا الكتاب بفقه مسائل العقيدة، وسيظهر في درس الليلة إن شاء الله برهان على هذا، حيث ستلاحظون أن هذا الإمام رحمه الله بما حباه الله من علم وبعد نظر سيناقش مدلول 4 أسماء من أسماء الله، وسترون عجب العجاب فيما ذكر حول هذه الأسماء، هذه واحدة. الأمر الثاني أنكم ستلاحظون أحيانا في بعض عبارات القيم قوة وجزالة له، ولا شك أنه بالتعود إن شاء الله على أسلوب ابن القيم ومع الشرح ومع تعودنا على أسلوبه إن شاء الله تسهل هذه العبارات وتبدأون تأخذون عليها إن شاء الله. الأمر الآخر أن ابن القيم رحمه الله سيناقش الصوفية، ومن مناقشته للصوفية مناقشته للأنصاري، حيث قلنا أن الهروي رحمه الله اللي هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي هو فقيه حنبلي له كلام في التصوف، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ولذلك ابن القيم رحمه الله جلى هذه القضية سواء في هذا الكتاب أو في كتاب مدارج السالكين، لأن مدارج السالكين يعتبر شرح لكتاب أبو إسماعيل وكتاب منازل السائرين. فالكلام الآن لما يقول قوله أو قال شيخ الإسلام يقصد به من؟ الهروي. لما يقول قال شيخ الإسلام وفي كتابنا هذا يقصد به من؟ الهروي، ما يقصد بالشيخ الإسلام ابن تيمية، فتنتبهون لهذا. فيبدأ الآن في شرح كلام الهروي، قال قوله الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. هذا كلام من؟ كلام الهروي. سيبدأ ابن القيم رحمه الله يشرح لنا ما معنى هذا الكلام، فيقول فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها والزهد فيها، وعلامة فراغ يده مع وجودها شحا وظنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا، فهذا الإعراض واللفظ دال على سقوط منزلتها من القلب، إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك. يعني إن الفقر المحمود هو أن الإنسان لا يبالي بهذه الدنيا سواء ملكها أو افتقر فيها، لأنه لا يقيم لها وزنا، ويعلم أن ما قد كتب له من رزق فسيأتيه، وبهذا يتخلص من حب الدنيا ليكون في يده ولا يكون في قلبه. ولهذا سلف الأمة المتميزون رحمهم الله عن المتأخرين، لأن السلف رحمهم الله كان حب الدنيا في أيديهم وحب الله ورسوله في قلوبهم، فإذا تعارض ما في القلب مع ما في اليد سهل عليه أن يرمي ما في اليد. أما نحن الله يرحم حالنا ويعفو عنا فقد تكون القضية معكوسة، فنسأل الله السلامة والعافية. قال وكان يكون حاله الضبط مع وجود الغناء مع وجود الغناء بها، ولكان يطربها مع فقدها لفقره إليها. وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما ومدحا، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من القلب من أمره مدحا أو ذما، فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ذمها، ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطرها. فحيث اشتغل اللسان بذمها كان بذلك لخطرها في القلب، لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به، والاعتناء شفاء الغير منه بالذم، وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب، إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها، ولا يفيد من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيد من القلب على لسان ذم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحا أو ذما. وكذلك صاحب هذه الدرجة سالم عن النظر إلى تركها، وهو الذي تقدم من ذكر خطر الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف نفسه بالترك، وذلك من خطرها وقدرها. ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها، لو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي مذاقات أهل القلوب والأرواح لذهل عن النظر إلى نفسه بالزهد والترك. فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها، من مرض الضبط والطلب والذم والمدح والترك، فهو بأسرها. وإن كان بعضها ممضي حال في العلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح، لكنها آثار وأشكال مشغرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن، فضلا عن أن يتحقق من الحقائق المتوقعة المتنافس فيها. فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها، وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جلبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء. يعني إن الإنسان ينبغي أن لا يفرح بالدنيا إذا أقبلت ولا يحزن إذا أدبرت، وإنما يكون ما في قلبه هو التعلق بالله وحسن الظن به والرجاء فيه سبحانه وتعالى. قال: فأما من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من نشيمة نفسه ويتخلص من ممات طبعه هواه وإرادته، فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي بعد في نشيمة النفس، والظلمات الثلاث هي ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهواء. يعني هناك ظلمات تغلب على الطبع البشري لا بد أن يتخلص منها على الإنسان، ظلمة النفس، ظلمة الطبع، ظلمة الهوى. قال: فلا بد من الولادة مرتين، كما قال المسيح للحواريين: إنكم لم تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، كما في قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. هذه قراءة لمن؟ لأبي بن كعب، وهو من أئمة الصحابة في القراءات. ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم. ما نقول أزواج رسول الله أمهات المؤمنين ولا لا؟ طيب، فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات. يعني ابن القيم يقول أن الإنسان ولد مرتين، كيف ولد مرتين؟ ولد من بطن أمه هذه الأولى، وولد بالنور والإسلام الذي اهتدى إليه من رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. قال: فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات، فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخرى وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله. هل الإنسان قبل أن يولد يعرف عن الإسلام شيء ولا يعرف عن الدين شيء؟ لا. شوف كيف يدللك على هذه القضية، أن الإنسان ولد مرتين، ولادة من بطن أمه وولادة باهتداء ولدي الإسلام. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إذن هذه ولادة ولا ما هي ولادة؟ ولادة، ولادة الروح. وقال هو الذي بعث في الأمور رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يعني له، بل هو جميل في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت عيونه وقلوب وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن إليه. من هو هذا؟ الذي اتزم بأمر الله وشرعه ومشح على دين الله، فهذا هو الذي اطمأنت إليه النفوس وركلت إلى رؤيته القلوب. قال فاطمأن بالله وسكن إليه وعكف بهمته عليه وسافرت هممه وحزائمه إلى الرفيق الأعلى. لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سواه ولا يطمئن بغيره، يجد من كل شيء سوى الله عوضا ومحبته وقوته، ولا يجد من الله عوضا أبدا. فذكره حياة قلبه ورضاه غاية مطلبه ومحبته قوته ومعرفته أنيسه، عدوه من جلب قلبه على الله وإن كان القريب المصافية. يعني يقول كأنه يقول إن المؤمن الحق هو الذي خلص تجريد توحيده لله، فلم يكن في قلبه محبة تضاد محبة الله ولو كان هذا المحبوب هو القريب المصافية. ولهذا ما لا يوصف الله المؤمنين في هذا يا أخوة، قال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم إلى آخر الآيات. وفي سورة براءة التي تبين فيها حال المنافقين وضع الله المرغوبات الثمانية في كفة، ومحبة الله ورسوله وجهاده في السبيل في كفة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله جهاده في السبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا مراد الشيخ هنا، هذا الذي خلص قلبه من محبة غير الله لا يتعارض عنده أي أحد ولو كان القريب المصافية. إذا تعارضت محبته أو الصلة به مع مراد الله فإنه ينبذها ولا يبالي بتلقى محبة الله بدون نبيد أو شريك. ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان بعيد المراوية. وابن القيم لأن الشاعر أديب شوف خذها من الأبيات الشعرية المعروفة، قال فهذان قلبان متباينان غاية التباين وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء التجريد وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه، فهو بين الداعين تارة وتارة قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. يعني القلب اللي يتنازع حبان، حب الله ورسوله من جهة وحب الدنيا وزينتها وزخرفها من جهة، فهذا كر وفر. إن غلب هذا الحب انتحر ذلك الحب، وإن غلب هذا الحب قل ذلك الحب. هذا هو الذي في معركة انسجان أي الحبين يستقر في قلبه ويغلب. قال والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا وباطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده فهو فقير حقيقي. فأي فقر حقيقي؟ اللي قلناه في الدرس الماضي، فقير إلى من؟ إلى الله جل جلاله، مو يقول يتفكر الدنيا من المال ولا غيره، لا، هذا هو الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ليس في قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر. واعلم أنه يحصل إعمال الإنسان في ذم الدنيا في موضعين، لأن هنا متى يستحب أن تذم الدنيا؟ قال في موضعين، أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب، إذا شفت واحد الراغب في الدنيا مكبر عليها ذم له الدنيا علشان يخفف شوي من هذا الإقبال. والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها ولا يأمن من إجابة الداعي، فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد في هوى لبؤ. صحيح. ولهذا يقول أحد الناس: لو أن الناس تأملوا كم فيها من الأقدار لما فرح بها أحد. ثم يقول الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقضاء والأقدار. مستحيل هذا، ما سلمت الأنبياء والصديقين والشهداء وملك الدنيا ومن لبس التيجان وصالوا في شطر، ما سلموا من كدرها. هذا شرح للدرجة الأولى من كلام الهروي. وقلنا على شان الأخوة اللي توهم دخلوا أن الشيخ يشرح كلام أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، فما وجد في كلامه من خير قبله وقومه، وما وجد فيه من شطحات رد عليه وقومه. سينتقل الآن ابن القيم إلى شرح كلام الهروي في الدرجة الثانية. قال: فصل في تفسير الفقر ودرجاته. وقوله الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أجناس بطالعة المقامات. انتهى كلامه. كما قلت للإخوة قبل قليل، ستلاحظون يا إخوة أن في عبارات جزلة وقوية سواء للهروي أو سواء لابن القيم، لكن إن شاء الله مع التعود على قراءتها ومع الشرح فيما نشرحها إن شاء الله ستزول هذه الإشكاليات والتعود إن شاء الله على أسلوب ابن القيم في هذا. قال ابن القيم: فهذه الدرجة أرفع من الأولى وأعلى، والأولى كالوسيلة إليها، لأن في الدرجة الأولى يتخلى بفقره عن أن يتأله غير مولاها الحق، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته، وأن يفرق همومه في غير محبه، وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال، فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيصبح وينسي ولا هم له غير ربه. نسأل الله نكون وإياكم كذلك. قد قطع همه بربه عنه جميع الهموم، وعطلت إرادته جميع الإرادات، ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه. يعني المؤمن الذي أخرج حب الدنيا وزخرفها وأضدادها وأندادها من قلبه واتجه إلى الله وأصبح ربه هو همه ومولاه، هذا الذي قد تعلق قلبه بالله. يعني كما قيل ابن القيم كما قلت لكم، وأديب وشاعر، وهو من يصدق فيه أنه أوتي السحر الحلال وهو البيان، فتجد دائما كلما عنك له استشهد بهذه الأداة، خذ هذه الأداة التي يقول فيها كما قيل: لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحه، يهين بها ثم يألف غيره ويسلوه من فوره حين يصبح، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت الأمان منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب جريح ويفرح، إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح، فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم بين الحشا ليس يطرح، وكم يشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس أو هو أفسعه. يعني ذات رائعة جدا. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة ممن يجود ويكدح، والله سبحانه لم يجعل رجل من قلبين في جوفه، فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله. هذا ابن القيم في هذا المعنى بدع إبداعا رائعا في معظم كتبه، وهو أنه يصف القلب بأنه إناء، هذا الإناء لا بد أن يمتلئ، فقد تمتلئ تملاه بشراب وقد يملاه الهواء. هذا الشراب قد يكون شرابا طاهرا مطهرا عذبا زلالا، وقد يكون شرابا نجاسة. فالقلب إناء، إما أن يمتلئ بحب الله وحب رسوله وحب دينه ومن ثم يبرد حب ما سوى ذلك، وإما أن تنزل فيه حب الدنيا وحب الأنداد والأضداد وكل ما سوى الله، فلن يقربه حب الله فناء، لن يجتمع الحبان في قلب واحد. سيشرح هذا فيقول: قال فهو إناء واحد والأشربة متعددة، حطوا خط تحت هذا الكلام، فهو إناء واحد والأشربة متعددة، فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضوع لغيره، وإنما يمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا، فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه، كما قال بعضهم: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ففقر صاحب هذه الدرجة تفريغه إناء من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة، لأن كل شراب يسكر ولا بد، وما أسكر كثيرا وقليلا وحرام. رحمة الله عليه سبحانه الرابعة كيف جاءها من الأحكام الفقهية: ما أسكر كثيرا وقليلا وحرام، ونقلها لك هنا في إيش؟ في الأمور المعنوية، في أمور الإيمانيات في القلب: ما أسكر كثيرا فقليلا إيش؟ حرام. وأين سكر الهوى والدنيا من سكر الخمر؟ وكيف يوضع شراب التسليم الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء من آن بخمر الدنيا والهوى ولا يفيق من سكره ولا يستفيق؟ ولو فارق هذا السكر القلب لطار بأجنحة الشوق إلى الله والدار الآخرة، ولكن رضي المسكين بالدون وباع حظه من قرب الله ومعرفته وكرامته بأخس الثمن صفقة خاسر مغبون، فسيعلم أي حظ أضاع إذا فاز المحبون وخسر المبطلون. يعني الشيخ رحمه الله يقول إن كل مسلم وكل مؤمن يجب أن يتصور وأن يستيقن أن هذا القلب إناء، وأنت الفاعل فيما تصب في هذا الإناء، وأنت المسؤول عما تملأ به هذا الإناء. فإن ملأت هذا القلب بحب الله وذكره واختفاء شرعه ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبعدت بإذن الله الأمور المعارضة لها، وإن أسكنت الدنيا وزخرفها وما سوى الله في القلب، فلا شك أن حب الله الطاهر لم يلتقي مع هذا الحب الدنس. قال رحمه الله: فصل في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله، وإذا كان التلوث بالأعراض قيد من قيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره، ولا راحة لها إلا فيه، ولا سرور لها إلا في منازله، ولا أمن لها إلا بين أهله، فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وآنس نار المعرفة، له أعراض دقيقة خالية حالية تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحق وصحة الاضطرار إليه والفناء التام به والبقاء التام بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون، والعلم الذي أمنه العابدون ودندن حوله العارفون. فجميع ما يحجب عنه أو يقيد قلب نظره وهمه يكون حجابا يحجب الواصل ويوقف السالك وينقص الطالب. فالزهد فيه على أصحاب الهمم العلية متعين تعين الواجب الذي لا بد منه. يعني صاحب الهم العالي الهمة الرفيعة السامقة التي يهمه رضا الله والدار الآخرة يجب أن يشمر إلى ذلك تشميرا. قال وهو كزهد السالك إلى الحج في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل، فالأول مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض، والثاني مقيد عن النهايات برؤية الأحوال، فتقيد كل منهما عن الغاية المطلوبة، وترتب على هذا القيد عدم النفوذ وذلك مؤخر مخلف. وإذا عرف العبد هذا وانكشف له تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما. ايش معنى هذا الكلام؟ الأحوال يا أخوان يقصد بها أحوال النفس. يقول إن فيه من الناس من يزهد في الدنيا وأموالها وزخرفتها، لكنه لا يزهد في الأحوال. وش المراد بالأحوال هنا؟ الأحوال يقصد بها الأوصاف، إنه والله قال له فلان عابد، فلان عالم، فلان زاهد، فلان تقي، فلان نقي، هذه الأمور ما يزهد فيها. إذا الشيطان شوف كيف مكره، مش كيف هذا النفس يتقلبها، قد يأتي الإنسان فيزهد في الأمور المباحة، لكن غزاز من الأمور الأخرى في قلبه، إنه يعني يصبع عنده زهوب بأنه صاحب عبادة وبأنه صاحب طاعة وبأنه تقي وبأنه نقي وبأنه عالم، وهذه الطمة وهذه المهلكة التي والله يا إخوة هي خطر علينا جميعا. فإن منا من يجرؤ أو يكون قويا على زهد الدنيا ومتاعها، لكنه لا يكون زاهدا في هذه الأمور التي هي أضر كما ورد في الحديث من الذئب على الغنم. هذه الأمور يا إخوة هي أخطر من على الإنسان من الذئب أن تفك على الغنم ويأكل على الفرس. ليه؟ لأن هذه الأمور الله يعيننا وإياكم محبطة للعمل، محبطة للعمل. ولذلك إذا أردت أن تعرف الميزان، ولهذا كان الصالحون يتخفون بأعمالهم. يقول كان أحد السلف رحمه الله، نسيت اسمه الآن، كان إذا بكى وهو يدرس طلابه فلئلا يستغل أحد هذا فيثني عليه يتلخم ويقول ما أشد هذا الزكام، علشان يشعرهم أن الدموع اللي نزلت ليست من الخشية، يعني خوفا على أن يكتنس الشيطان أو تدخل النفس الأمار بالسوء. أين حرنا من هؤلاء الناس؟ أين حرنا يرى؟ فمسألة الزهد في الأحوال والأوصاف تلك درجة دونها مفاوز والله المستعان. ولكن من جاهد في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من جاهد هذه النفس الأمارة بالسوء حتى يستوي عنده المادح والذم. إذا أردت أن تعرف أين يستوي عندك المادح والذم، بل يصبح المدح عندك أكره من الذم، وكما قال أحد علماء الأمة من السابقين، لو أن الذنوب يعني لها روائح لما جرؤ أحد على أن يقرب مني من العفن الذي فيه قصد من كثرة ذنوبه. لذلك الإنسان يجب أن يحرص على هذه المسألة. قال وإذا عرف العبد هذا وانكشف له تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما. ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة، فأوجب الاستغراق في هم الآخرة، نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. وكذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية الرجوع إلى فضل الله سبحانه ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط. هنا من هذه الكلمة وما بعدها كما قلت في بداية الدرس سيكشف لك ابن القيم التعبد بمقتضيات الأسماء والصفات. فالليلة في درس الليلة ستنظر أنت ماذا استنبط لك ابن القيم من كلمة هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بس هذه الأربعة الأسماء ثم تنظر إلى عين فضل الله عليك. وأن إطلاق أو أن حول نصف هذا الكتاب بأن يصدق عليه من فقه العقيدة أو فقه مسائل التوحيد، ستجد البرهان الليلة. ستسمع الآن كلاما لم يسبق ابن القيم فيما أعلم إليه حول هذه الأسماء الأربعة. اسمع، يقول أن الإنسان يجب أن يدرك فضل الله ومطالعة صدقه الأسباب والوسائط. يعني لا تتصور أنت أن الأسباب اللي سلكتها أنها هي اللي أوصلك، أني أنا تعلمت العلم وأني أمرت الله، أني أنا فعلت الأسباب. انظر ماذا سيقول لك. قال: فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة والمقامات العلية، وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته وموالاته. وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في كل شيء. يعني على حد ما يقول علماء السلف، استغفارنا لله يحتاج إلى استغفار، وشكرنا لله يحتاج إلى شكر. يعني أنت لما تقول أستغفر الله وأشكر الله، هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ ما من سهلك وأوصلك لها إنه الله جل جلاله. فالذي سهل لك أن تقول أحمد الله وأشكر الله، هو محتاج إلى أن يشكر على أنه هداك لهذه النعمة. فأنت تشكر نعمة من النعم، فترى أنك كأنك أديت بعض حق الله عليك، ولا تعلم أن هذا الأمر الذي فعلته وأنت تشكر الله عليه يحتاج إلى شكر آخر، وهو أن تسأل نفسك: من الذي هداني أشكر الله وأذكره؟ من هو؟ إنه الله جل جلاله. فهو الذي سبق بالفضل، فهو السابق بالفضل قبل الأسباب، وهو الأول في ذلك، كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. قال: وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في كل شيء. وكان هو الآخر في ذلك، كما هو الآخر في كل شيء. فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر. فإن إضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن، فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. سيوضح هذا فيقول: فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها، وتجريد النظر إلى مجرد صدق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. خط تحت هذا الكلام: وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة العبد. يعني من الذي أحسن إليك قبل ما تفعل شيء؟ من هو؟ الله جل جلاله. إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت، وإنما هو عدم محض. وقد أتى عليه شيئا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده. خط حتى اختار الكلام. نعم، اي نعم. فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل. الله خلق الإنسان، والإنسان لم يكن شيئا مذكورا. من الذي أعد وخلق هنا؟ الله. وأتى دور الإمداد، من الذي أمده خارج من بطن أمه لا لحمة لا حول له ولا قوة؟ من الذي أمده بالصحة وأمده بالسمع وأمده بالبصر وأمده بالنطق وأمده بنا؟ من هو؟ الله جل جلاله. قال: ثم هدي هذا الإنسان إلى أن يعبد الله ويوحده ويستغفره ويشكره ويصلي ويصوم. من الذي وفق إلى هذه العبادات؟ ها أخوان، الله جل جلاله. قال: فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده. يعني الوسيلة اللي أعطاك الله إياها من صحة وسمع وبصر بأنك تقرأ ونطق وأنك تصلي وتصل الرحم وتحج وتصوم، هذه الوسائل كلها من إيش؟ تراها من فضله سبحانه، من جهدك أنت؟ ها؟ بدليل أن غيرك شقي كافر جاهد لم يقم بما أوجب الله عليه. فهنا لا تنظر إلى نفسك أني أنا ما دام قمت بهذه الأمور إذا أنا خلاص أنا استحقيت الجنة استحقيت. لا، من هنا تفتح حديث لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته وضره كما قال صلى الله عليه وسلم. من الأخوان الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان أعطاه من الوسائل الشيء الكبير، كل ذلك وكل ما صدر من هذا الإنسان من عبادة وطاعة لقد كانت فضلا ممن سبق بخلقك إذا لم تكن شيئا، فكل شيء من فضله وجوده سبحانه وتعالى. قال والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى، فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة. إذا استحضرت الأول صلاة الشيخ خالد الآن بعد ما قلت كلام ابن القيم لما تسمع وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الأول، خلاص بس ما تفهم منها إلا أن الأول مدرسة قبله شيء ولا تفهم شيء آخر. فهمت الآن أن الأول سبق بفضله وسبق على هذا الخلق وهذا العالم كل شيء، قبل أن يفعل كل شيء أو أي شيء، فهو سبحانه وتعالى أعد وأمد وسبق بفضله ورحمته ذلك. طيب نأتي إلى اسم آخر. هذا لما نقول يا أخوان ونكرر في مسائل الاعتقاد أن الأسماء والصفات كل اسم وصفة لها مردود تربوي على المؤمن بها، فانظر ماذا شرح لنا وماذا فهمنا هذا الإمام رحمه الله في اسم الأول الذي يمكن الإنسان بسذاته يتصور أنه فقط أن الله ليس قبله شيء بس يقف عند الله. انظر ماذا استنبط لكم معنى الأول، فكما أنه الأول قبل كل شيء هو الأول في كل فضل وخير وقبل كل شيء. قال وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر فلي به، كذا نظر العارف إليه بالسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. فقال الله ولم يكن شيء غيره وكل شيء هالك إلا وجهه، فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الانطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة وإليه تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، كما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت به المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرع. ما أكره الآن إذا تحت خط، فكما كان واحدا في إجابك فاجعله واحدا في تألهك، فكما كان واحدا في إجابك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعل نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق يتعبد له باسمه الأول، وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته يلا لدرس التدبرية في يوم من الأيام. ليش قال؟ فهو له العلو المطلق على كل شيء بذاته. ليش كان بذاته؟ إيه لما قلنا أن ابن القيم يثبت علو الله بذاته، أن الله بذاته عالي. ليه أصالة؟ لا نسيت التدمرية أصلا. لأن غير أهل السنة يثبتون العلو المعنوي، يثبتون علو القهر والشأن، أما علو الذات فلا يثبتونه. أما السني الذي هداه الله للحق فيعرف أن الله بذاته أين هو؟ في السماء، أي في العلو. فنحن نثبت العلو بكل معانيه، وأهمها علو الذات، ثم يتبعها علو الشأن وعلو القهر وعلو الغلبة. هذه معاني تتبع، لكن الكلام علو الذات أين الله؟ قال لجارية، قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الطفلة وهذه الجارية لما شهدت لله بالعلو شهد لها صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وهذه المسألة التي خالفنا فيها غيرنا من الأشعرية والفرق التي ظلت في هذا الباب، أنهم لا يثبتون لله علو الذات. الآن ابن القيم يبي يكشف لك إيش العبودية اللي تأخذها من كلمة هو الظاهر فليس فوقه شيء. ذا يقول أول شيء أثبت علو الذات لله تبارك وتعالى. اسمع ايش يقول. قال فإذا تحقق العبد علو المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده. القاهر هنا من أنواع العلو ليش؟ المعنوي. يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه ويصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صار بقلبه أنا من يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه. ما أقرأه بعد أتخب. بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم. الأشعرية يقول لك هذا من الله فوق. طيب يقول لك ما في كل بشيء أو ما أدري. قال هذا القلب لهذا الذي لم يثبت علو الله الذاتي يقول قد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم، وأنه ليس فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح. إيش يسوي القلب هذا المسكين؟ جال قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحاد ولابد، يعني صار يعبد إيش؟ المخلوقات. وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات، فاتخذ إلهه من دون إله الحق، وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة، وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله، ولخيال نحته بفكره، واتخذه إلها من دون الله سبحانه وإله الرسل وراء ذلك كله. إذن مسألة العلو ما هو فقط أن نثبت لله العلو الذاتي وعلو الشأن والقهر والغلبة، لا، لها سر في التعبد، وهو أن هذا القلب إذا لم يثبت لله صفة العلو ويعلم ويتعلق به ويعلم أنه يسجد ويدعو ويرفع يديه إليه، وأن هذا الرب إليه يصعد العمل الصالح وتعرج الملائكة إليه وينزل الأمر من عنده، إذا لم يكن في القلب هذا شيء، ماذا سيفعل قلب هذا الإنسان؟ سيتجول في الكون وينصرح بخياله، فلن يعبد ولن يعلم إلا مخلوق مثله. وهذا اللي ظل فيه من دهاقلة التصوف مثل ابن عربي ابن 70 والحلاج وغيرهم من أولئك الزنادقة، الذي قال قائلهم سبحاني سيأتي معنا، يقصد نفسه ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني كل شيء قدامه هو الله تعالى. الله عن هذا الكفر البواح، أعوذ بالله. قال هذا الذي يفعل هذا اتخذ إلها من دون الله سبحانه وإله الرسل وراء ذلك كله. ما الدليل على كلام هذا ابن القيم؟ قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه وإن زعم أنه مقر به. والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. وأما تعبده باسمه الباطل فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته. يا الله شفتوه بعد ما كشف لك إيش أسرار التعبد باسم الظاهر قال هم الباطل العبارات ما تصل إلى وصف ذلك. ما أحوج الأمة إلى مثل هذا الإمام رحمه الله. وهذا الذي أقول أن كثير من طلبة العلم يتخيلون مسائل الاعتقاد أنها مسائل كأنها مسائل حسابية أو مسائل جافة. هذا الكلام غير صحيح. هذا ما يقوله إلا إنسان من قلت بضاعته في فهم مسائل التوحيد والاعتقاد. ولهذا يعني ليش أبو بكر لو وزن إيمانه وإيمان الأمة رجح إيمان أبو بكر؟ في الأجزم يمكن في الصحابة من كان أكثر صبرا من أبي بكر؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم يوم ويفطر كان كل أيام يريد الصيام. كان في الأمة في وقت هذه الصحابة من هو أكثر صبرا ويمكن صلاة من أبي بكر؟ ومع هذا الأمور كلها لو وزن إيمانه وزن إيمان أبو بكر لرجع. إيش سببه؟ بأمر الوقر في قلبه. إيش الوقر في قلبه؟ الإيمان والتصديق والإذعان والانقياد والتسليم والرغبة والرهبة كلها من معاني التأله. قال فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له بعبودية وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. وأما تعبده باسمه الباطل فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه وتصطلب الإشارة إليه وتجفو العبارة عنه. فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مخلصة من فرث التشبيه منزهة عن رجس الحلول والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وظلت فيه أفهام وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الأفهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطن فيه والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقان يفرق به بين الحق والباطل. ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومسار الغلط وكان له بصيرة في الحق والباطل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني معرفة اسم الله الباطن سيأتي أيضا مزيد لها. فعلا مهما عبرت يقصر التعبير. يعني أضرب مثال على هذا، يقينك بأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى مثلا، هذا مثال من الأمثلة. السر معروف، أن السر هو الذي في قلبك ما حد يعرفه إلا أنت، لكن وش اللي أخفى من السر أخوان؟ الذي أخفى من السر هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، ويمكن تمر سنين وأنت ما فكرت فيه، ثم يأتي سنة من السنوات القادمة تفكر في هذا الأمر الفلاني وش تسوي فيه. هذا قد علمه الله من قبل خلق السماء والأرض ب50,000 سنة أن فلان ابن فلان في السنة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان سيفكر في كذا وكذا. هذا مثال واحد. إذن هؤلاء الذين يعصون الله إذا استخفوا عن أعين الناس هم لم يؤمنوا بأن الله هو الباطن المطلع على كل شيء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قال الشيخ: وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال: والله من ورائهم إيش؟ محيط. ما أقرأ هذا تحت خط. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين، اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: وهو العلي الكبير، وقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا أقرب لإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه. يعني القرب له معنيان: معنى عام وإحاطة بكل شيء، وهناك القرب الذي في قول الله تبارك وتعالى: فإني قريب. هذا القرب قرب خاص لمن؟ لأوليائه وعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. قال: فقرب خاص من عابديه وسائله وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قربه من داعيه. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة، وهي مؤلفة بقربه تعالى من المحسنين، فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إيش مكتب عندكم؟ فإنكم، أنا أذكر الحديث في كلمة لكن هنا يظهرنا سقطت، فإنكم لا تدعون في فإنكم لا أكتبها يا فاطمة، فإنكم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قربه من داعيه وذاكره. يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها. وإن خفضت كما يسمعها إذا رفعت فإنه سميع قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة، فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. وقد اشتغلت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها ويغلب محبوبه ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده، فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وإلا طرق باب الحلول. يعني شوف يقول لك ها ترى هذا الكلام فيه مزلة، مثل ما قال قبل، يعني الإنسان يستشعر قرب الله منه وإنه أقرب إليه حتى من نفسه على المعنى اللائق بجيرانه، غير الصوفية اللي كل مدام القريب لا له كل شيء الله، حتى أنا أيضا أنا صرت الله سبحانه سبحانه، يقول هذا الزنديق أنا بقتل في بسبب هذه الكلمة. فينتبه الإنسان في هذا الأمر. قال وإلا طرق باب الحلول وإن لم يلجه، وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه، وفي مثل هذه الحال يقول سبحاني أو ما في الجبة إلا الله. هذا كلام الحلولية، ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن يغفر له ويعذر بسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. لا لا يعذر حقيقة. المحقق جزاه الله خير أبو عمر كتب في الهامش لا يعذر إلا إذا رفع عنه القلم. ومن الحالات رفع القلم عند الجنون وهو كذلك إن أحسن الظن، وإلا فهو معتقد بهما في صحوه وجنونه وهو الكفر الضواح، وبها قتل الحلاج ولو في أبو زيد البسطامي نسأل الله العافية. نعم أنا يوصل إلى درجة ما يقول لي أنا سكرت في محبة الله إذا صار كل شيء عندي هو الله حتى نفسي، هذا زنديق وليس غير ذلك. قال ونحو هذا من الشطحات التي قال وعدم تمييزه في الحال، فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصف الوداد، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء. ومن كثف ذهنه وغلب طبعه عن فهم هذا فليبرد عنه صفحا إلى ما هو أولى به، فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. البيت لعمر بن معد كرب. طبعا لما أقول لكم من قائل الأبيات هذا ليس من عندي، وإنما من النسخة المحققة اللي قلت لكم من حققها في الدرس الأول، درس إيش اسمه، لا واحد نسخة لا لا لا لا النسخة الأخرى اللي قلت لكم إني وجدت عليها تعليقات أشعرية فرفضت، اسمه بدوي، فلان بدوي أو بديوي. هذا حقيقة في تخريج الأبيات الشعرية خدم الكتاب، لذلك أنا في تلك الطبعة كلما وجدت، وهذا أقول علشان أنبه هذا حتى لا نزب الحق أو العلم لأهله، ما يكتبون إنه لو اختلفنا معه وقلنا نحن ما نأخذ طبعة لأن فيها تعليقات أشعرية وبعض الملاحظات أنا لا نرد ما، لا هو في الأبيات الشعرية خدم الكتاب، لذلك أنا أي بيت خرجه نقلت تخريجه هنا فأنقله لكم أنتم أيضا حتى تستفيدون إذا أردتم أن تعلقون. فالبيت هذا لعمر بن معدي كرب كما في الأصمعيات صفحة 175 والشعر والشعراء جزء واحد صفحة 374. الباطل القرب هنا القرب لا والجانب لا هنا ليه؟ لأن السماوات والأرض كلها ليست بالنسبة إلينا إيش كخردلة، فمن خردلة الآن أنت حاطتها في كفك إيش نسبة الخردلة لكفك؟ ها أجب لا شيء، مثل رأس الإبرة الخردلة ترى من رأس الإبرة صح ولا لا؟ فالسماوات ومن فيها والأراضي ومن فيها وكل العوالم التي خلقها الله كلها مجتمعة ما هي لذات الله إلا كخردلة في أحدكم. إذا هو قريب من الله مو قريب، إذا كانت السماوات كلها والأفلاك كلها كخردلة إذا هو قريب ولا مو قريب؟ فهو الظاهر وهو الباطن، فنثبت كلها على وجه اللائق بجلال الله. لكن نحن من انزلاق جلادقة الصوفية الذي نفهم من القرب أن معناه اتحاد الخالق بإيش بالمخلوق وإيش بغير شيئا واحدا، هذه زندقة الصوفية التي ولغوا فيها. طيب طيب نأخذ الأشياء نقف الصفحة نقف على شيء. قال فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب والمحب غاية القرب، إن كان بينهما غاية المسافة ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيها، فإن المحب كثيرا ما يشتهي المحبوب على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه ويتجرد نفسه فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه وبينهما من البعد ما بينهما. وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي لسانه وجوده اللفظي، فيشتهي هذا الشهود عليه ويغيب به فيظن أن في عينه وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح، كما قيل خيالك في عيني وذكرك في سمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجية، وإن كان مطابقا لها لكان المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج. فمعرفة هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.